أيها الإخوة المؤمنون، العدد الجليل الذي أمنا في صلاة الظهر يشفع في إحدى آيات المسجلات من سورة الأعراف، وفي الآيات التي تلاها علينا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن حب الله ملكيت الصادق يكمن في طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عشنا في لوحة القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الفتاح الفاروقي طلبا من سورة المؤمنون وحفظوه صدرها قبل أنها المؤمنون. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه المؤمنين الصادقين. ثم عرض بنا محدثنا الدكتور محمد العليمي حول مكان الفكرة بين بلاد العالم العربي والإسلامي. كنا عشنا معا في لوحة الدعاء، فما أجمل أيها الأخوة أن نجلس مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم مع القارئ المرغوب أعطاه الله تبارك وتعالى قبيلة الشيخ عبد الفتاح الفاروقي يتلو علينا ما يتذكر من آيات الله بيننا. شيخ عبد الفتاح أنا أبوك وأنت شفاف، إحنا معروفين بك، كنت معروفين بالكرم، فنرجو أن نفعل إلى العمدة المسيحية، العمدة ابن العمدة الأستاذ أحمد نجاح ابن عمدة المسيحية الذي شرف هذا المكان وتعلم بتشريفه بتسجيل هذه الموسيقى إذاعة القرآن الكريم فأهلا به وسهلا زيادة عن رابطنا تسليم الحال مثل السيارة فالبرد الذي نعشقه ونحبه ونقدره الله إلى وسلام فيه أن يطيب القلب ويقضي المشاعر وأيضا بكبير المهندسين في الإذاعة المصرية الأستاذ الأستاذ القديم صلي عبد البصير الذي لولاه ما كان في الإذاعة القرآن الكريم بين المسلمين، فالعرف الكبير الذي نشكره عليه ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، ونحن نحن نتعشم فيه أيضا وهو صاحب حياة مطلوبة ضيعت عليك يا شعر. بسم الله الرحمن كان يا بابا Yeah. لو قدر